الله الرحمن الرحيم. تقدم بالنسبة لدرس النحو في الدرس الماضي أن ذكرنا ما يتعلق بالمفعول به، واليوم أيضا كلام في المفعول به، ولكن هذا المفعول به من نوع آخر، وهو ما يسمى عندهم بما أضمر عامله على شريطة التفسير، وقد يسمى عند بعض النحاة باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول. وضابطه أن يتقدم اسم ويتأخر فعله. هذا الفعل المتأخر مشتغل بضمير يعود على الاسم السابق، لو سلط هذا الفعل على ذلك الاسم السابق لنصبه، مثل قولنا زيد أكرمته، زيد أكرمته. الآن تقدم اسمه هو زيد وتأخر فعل وهو أكرمته، هذا الفعل مشتغل بالضمير، يعني الضمير صار مفعول به للفعل. لو سلط هذا الفعل وهو أكرمته مع حذفنا للضمير، لو سلطنا هذا الفعل على زيد فقلنا أكرمت زيدا، ينصبه أم لا؟ ينصبه. إذن هذا هو ما أغمر عامله عن على شريط التفسير. وعرفه هنا يعني تعريفه أن يتقدم اسمه ويتأخر فعل مشتغل عنه بضميره يعود على ذلك، لو سلط هذا الفعل مباشرة على الاسم السابق لنصبه على المفعولية. هذا يسمى ما أضمر، يعني من المفعول به قسم، من المفعول به قسم يقال له عندهم ما أضمر عامله على شريط التفسير. فمثلا زيدا أكرمته، زيدا أكرمته، التقدير أكرمت زيدا أكرمته، فزيدا هذا مفعول به لفعل محذوف يفسر بالفعل المذكور أكرمت الموجودة الموجود بعد زيد، والتقدير أكرمت زيدا أكرمته، هذا الفعل مشتغل بضمير يعني متعدي على ضمير، يعني هذا الضمير قد صار مفعولا به يعني أكرمته. هذا الاسم زيدا أكرمته هذا يسمى ما أغمر عامله على شريطة التفسير، على شريطة التفسير، شريطة هي التفسير، فشريطة هذه المضاف مضاف إلى ما بعده من إضافة المفسر إلى المفسر، من إضافة المفسر إلى المفسر. هذا من نوع أيضا داخل في المفعول به، لكن هذا له أحكام أنواع، له أنواع كثيرة. أحيانا يجب النصب، نصب الاسم المتقدم، أحيانا يجوز النصب ولا يجب، مثلا زيد أكرمته يجوز الأمر لا يجب النصب، بل الأفضل الرفع، لأنه لو قلنا زيد أكرمته يكون زيد مبتدأ وجملة أكرمته خبر ولا نحتاج إلى تقدير فعل. أما إذا قلنا زيد أكرمته جعلناه منصوب على المفعول به على ما أضمر على عامله على شريط التفسير، يلزمنا أن نقدر فعلا قبله، والأصل عدم التقدير، الأصل أن لا نقدر، لكن أحيانا يلزم تقدير الفعل، وأحيانا يجب الرفع، أحيانا يجب التمثل. والحاصل هذه مسألة ما أضمر على عامله على شريط التفسير فيها يعني لها أحيانا يجب الرفع، احيانا يجب النصب، احيانا يختار الرفع، احيانا يختار النصب، احيانا يجوز الامران على السواء، لا له خمسه احوال. شوف الان ايش يقول المصنف، نشرع على حسب ما يقول. ومنه ما اثمر عامله جوازا نحو قوله تعالى قالوا خيرا. هذا هو قال ما اثمر عامله على سبيل التفسير، لا جوازا عامله جوازا، لا لا قبل ذلك، هو بالبداية أول ومنه ما أضمر عامله. لا قد يتقدم على الشعر، لا هو هذا احنا شرحنا شيء ظننت أنه سيأتي باب الاشتغال. أيوة أنا شرحت باب الاشتغال، لا يقول ومنه يعني من قسم المفعول به ما أضمر عامله جوازا، يعني المفعول به موجود والعامل محذوف وحذف العامل على سبيل الجواز، مثل قوله تعالى قالوا خيرا. نعم قالوا خيرا، يعني قال الآية قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا خيرا أي أنزل خيرا. هذا مضمر، لكن هذا الإضمار واجب ولا جائز؟ يعني لو قال القرآن، لو أن القرآن ذكر هذا الفعل فقال قالوا أنزل خيرا، فيه يعني شيء ضرر؟ ما في ضرر في اللغة. إذن هنا المفعول به أضمر عامله على سبيل الجواز، لأنه أحيانا يضمر عامل الفعل على سبيل الوجوب خيرا، وأحيانا على سبيل الجواز. تقدم معنا حذف العامل واسمه، تقدم معنا تقديم المفعول به على الفعل، والآن يتكلم على أحكام تتعلق بالمفعول به. هذه الأحكام منها جواز حذف عامله، ومنها وجوب حذف عامله اللي أنا ذكرته قبل شوي. نعم. ووجوبا في مواضع، ووجوبا في مواضع، المواضع هذه يجب فيها حذف العامل، ولكن يعني ليست فيما أضمر عامله على سبيل التفسير، بل في مواضع كثيرة. منها ما أضمر عامله، منها سماع، ومنها ما أضمر عامله على سبيل التفسير، ومنها المنادى، ومنها الإغراء، ومنها التحذير. كل هذه العامل عامل مفعول به مضمر وجوبا. طيب، ومنها ما يضمر عامله وجوبا لا جوازا. نعم. منها باب الاشتغال، منها باب الاشتغال، هذا اللي شرحته قبل قليل. وحقيقته تعريفه، تعريف الاشتغال أن يتقدم اسم، اسم مثل زيد، ويتأخر عنه فعل أكرمته مثل، أو وصف مشتق، أو وصف مثل زيد مكرمه، أنا زيد أنا مكرمه مثلا، مكرمه وصف يعني اسم فاعل. زيدا زيدا زيدا، لأنه هذا يجوز رفع نصب، وأنا أقول زيد، لكن هنا إذا قرأنا بالنصب يكون عاملهم محذوف وجوبا، إذا قرأنا بالرفع يكون مبتدا ما له عامل محذوف وما بعده الخبر. لا يكون، إذا قرأنا بالرفع يكون مبتدا، هذا على قراءة النصب، لأن نصب ما أضمر عامله على شرطه أحيانا يكون جائزا من زيد أكرمته أو أنا مكرمه، وأحيانا يكون منصوب يعني يجب نصبه في السماء كما سيأتي. نعم. أو وصف مشتغل، أو وصف فعل، أو وصف مشتغل للعمل في ضمير الاسم، مشتغل عن نصب الاسم السابق، مشتغل عن نصب الاسم السابق بإيش مشتغل؟ ملتهي بإيش؟ بضمير الاسم السابق يعود على الاسم السابق، ضمير الاسم السابق يعود على الاسم السابق. يعني المثال زيدا أكرمته، أكرمته هذا الفعل مشتغل بالضمير الذي يعود على الاسم السابق. أكرمته، أنت أكرمت من؟ يعني زيد، يعني الاسم السابق. فزيد هنا منصوب بعامل محذوف وجوبا، والتقدير أكرمت زيدا، أكرمته. طيب لقائل أن يقول ما يجوز أن نقول أكرمت زيدا، لماذا نحذفه؟ نقول له لا يجوز أن يجمع بين المفسر والمفسر، لأن أكرمته الأولى، أكرمته الأولى مفسرة بأكرمته الثاني، أكرمت الأولى مفسرة بأكرمت الثاني، فالثانية تفسير لأكرمت الأولى، والأولى مفسر، أكرمت الأولى مفسر، ولا يجمع، لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، فلا بد أن نقتصر على أحدهما، إما أن نقول أكرمت زيدا فقط ولا نقول أكرمته، لا نعيدها، وإما أن نقول زيدا أكرمته، أما نجمع بين الاثنين أكرمت زيدا أكرمته هذا لا يصح. لا لا ما يكون تأكيد، أكرمت أكرمت زيدا هذا إذا كان فعلا، إذا كان وصفا زيدا أنا مكرمه، أنا التقدير أنا مكرم زيدا أنا. أحيانا الضمير لا يعود على نفس الاسم، إنما يعود على ملابسه. كيف ملابسه؟ أن يعني يكون علاقة بين الضمير، بين ما عاد عليه الضمير وبين ذلك الاسم. مثاله أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. إيه نعم. زيدا أضربه، وزيدا زيدا أضربه، أضربه زيدا أضربه، وزيدا انا ضاربه. هاي مثال وصف، اضربه مثال فعل. الان او غدا. طبعا ليش قال الان او غدا؟ لان اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي، انما يعمل اذا كان بمعنى الحال والاستقبال. هنا اسم الفاعل اذا كان بمعنى الحال يعني الان او المستقبل غدا ينصب المفعول به. اما اذا قلت ضربت زيدا امسي ما يجوز، عند يعني حراق يعني عند عامة النحاة يعني اغلب جمهورنا لا يصح ان لا ما يأتي انا قلت لا يجوز يعني حراق يعني لا يصح عربي عند النحاة عربية. زي ضربت زيدا امسي لا يصح عند النحاة، اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي. اما تقول ضربت زيدا الان او غدا هي صح. الا الكسائي من النحاة فانه خالفه وقال ليش يجوز؟ قال الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، بالوسيط قال كلبهم باسط ذراعيه، ذراعيه مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى مفعول به ليش؟ لاسم الفاعل باسط. وقطعا الحكايه ماضيه يعني القران الكريم يحكي قصه مضى، فالقران الكريم اعطى الاسم الفاعل عملا والحكايه ماضيه، فكانك تقول يعني ضربت زيدا امسي ليش المانع؟ فرد عليه جمهور يقول القران الكريم صحيح ان القصه ماضيه سابقه، لكن لما نزل بها جبريل على النبي كانه يحكيها الان وقعت في حال نزولها، كانه يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم كانها امامه الان. هذا تاويل ضعيف، ولذلك قالوا اوهى من حجه نحويه. نعم. وزيدا ضربت غلام، قلنا يعود عليه او على ملابسه، تذكرون في التعريف الملابس ان يكون بينه وبين الثاني علاقه. مثلا زيدا ضربت غلامه، الاولى اضربه، اضرب زيد نفسه، الثاني مو نفسه غلامه، لكن علي لا يوجد بين الغلام وبين زيد علاقه، يوجد هذا سيد لهذا وهذا مالك لهذا. اذا الضمير يعود عليه او على ملابسه لا فرق يعني. نعم. وقوله تعالى نعم وكل انسان الزمناه طائره، هاي مثال في القران، كل منصوب مفعول به لفعل محذوف تقديره الزمنا كل انسان، الزمناه هذه مفسره لالزمنا المحذوف. التعريف ينطبق على هذه الجملة لأنه تقدم اسم وتأخر فعل عن فعل مشتغل بضمير يعود على نفس الاسم، هذا الضمير ألزمناه يعني ألزمنا لنفس الإنسان، والذي ألزمنا كل يعني كل إنسان ألزمناه يعني الإنسان كله يعني عائد على كل اللي هو كل إنسان يعني. فعل وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل ألزم ألزم فعل ماضي هنا فاعل والهافية محل نصب مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن تفسيري. فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، يعني النصب إذا قرأنا بالنصب فيكون النصب في فعل محذوف يفسره الفعل المذكور. التقرير مثلا في اضرب زيدا اضرب هنا. وأنا ضارب زيدا وأهلت زيدا ضربت. في مسألة زيدا ضربت غلامه ما نقدر ضربت زيدا ضربت غلامه، لا نقدر مناسب للفعل، يعني أنت ما ضربت زيد وإلا كان كذب، أنت تقدر أهلت زيدا بسبب أني ضربت غلامه، فالمناسب في هذا المقام أن تقول في زيدا ضربت غلامه أن تقول أهنت زيدا ضربت غلامه، أي لأني ضربت غلامه، ولا تقول يعني ضربت زيدا أهنت غلامه يعني ضربت زيدا ضربت غلامه، لأنه كيف هذا صار غير، بالأولى ضربت زيد وبالجملة الثانية يقول ضربت غلامه، إذا ليس من باب الاشتغال هذا. نعم. وألزمنا كل إنسان ألزمناه في الآية، ألزمنا كل إنسان ألزمناه. طبعا الجملة هاي الثانية المتأخرة التفسيرية لا محل لها، يعني على المشهور من آراء النحاة، وقد ذكرها ابن هشام في الجمل التي لا محل لها، ما ذكر هي سبعة، ذكر منها التفسيرية، وهي التفسيرية على قسمين، في جملة تفسيرية وفي مفسرة. التفسيرية الكاشفة لحقيقة ما تليه، والمفسرة هي التي تكون مفسرة لجملة قبلها. المهم كلاهما لا محل. ونقل عن الشلوبين، قال شلوبين أبو علي الشلوبين، هذا من نحاة المغرب، هو أستاذ ابن مالك. التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسر، فإن كان ما تفسر الذي له محل فهي كذلك، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني على حسب ما في بعض طويل ما. طيب، ومنها المنادى، ومن الأمكنة التي يحدث فيها عامل المفعول به، أو يحدث فيه فعل مفعول المفعول به وجوبا، المنادى. المنادى تعريفه هو المطلوب إقباله بأداة من أدوات النداء، المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء، وحروف النداء كثيرة، يا وآيا وهيا وآي وآ. فالمنادى هو المطلوب إقباله بحرف أو بأداة من أدوات النداء، مثل يا زيد، هذا يعتبر قريب يعني، ويقال بعضهم يقول يا قريب، بعضهم يقول لا، أي للقريب، ويا للمتوسط، وأيا للبعيد، أيا فلان، أيا زيد. فقال ابن حجر ويقال يا للقريب، ويقال يا للقريب، ويقال أي للقريب، وأيا للبعيد، وأي للمتوسط. وإذن ما نجعل المرتبة مرتبتين، قريب وبعيد، ما جعل متوسط. طيب نحن نقول إذا قلنا يا للقريب نحن نقول يا الله في قريب، إذا قلنا هو للبعيد، الذي يجعل مثلا الهمزة للقريب ويا للبعيد، نقول يا الله، هل الله بعيد؟ حاشا، لا، لكن نحن بعيدين عنه باعتبار بعدنا، نحن نقول يا الله، لكن هو قريب منا. نعم، نحن أقرب إليه، إيه هو أقرب، لكن نحن بعيدون عن الله. يا عبد، يعني الإنسان بعيد بعمله عن الله، بعيد بسلوكه بعمله، لا أنه الله تعالى حاشا بعيد، لا، هو وهو معكم أينما كنت. نعم، يا عبد الله، مثال المنادى، يا عبد الله، يا عبد الله، هو أتى بصيغة منصوبة، لأن المنادى إذا كان مضاف أو مشبه بالمضاف يكون منصوبة، لم يأتي بيا زيد، لأنه هي يا زيد فيها مشكلة، لأن القارئ يقول طيب يا حرف نداء، زيد مبني على الضم، وين تقولون هذا مفعول به لفعل محذوف؟ فإذا ما قلنا يا عبد الله يظهر له ذلك، لكن هو يا زيد صحيح من التقدير أدعو زيدا، زيد وإن كان مبني على الضم لكن في محل نصب مفعول به لأدعو، يا عبد الله، قل يا أداة نداء، نائب مناب أدعو. وعبد الله عبد مفعول به منصوب على نصفته، هو مضاف له وجلال مضاف إليه، فعبد الله مفعول به لفعل محذوف، هذا الفعل ناب عنه يا أداة النداء، وطبعا محذوف وجوبا، إذا كانت يا موجودة يجب حذف الفعل، ما يجوز تقول يا أدعو عبد الله، ما يجوز تجمع بين يا بين العوض والمحوران، كما لا يجوز أن يجمع بين المفسر والمفسر، لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض عنه، لأن يا عوض عن أدعو، يا جبناها عوض عن وحذفنا الفعل، فلا يجوز أن تأتي بالعوض الذي هو يا والمعوض عنه أدعو، تقول يا أدعو زيدا أو أدعو يا زيدا، ما يصح، إما أن تقول أدعو زيدا بدون يا، وإما أن تقول يا زيد، يا زيد أو يا عبد الله بدون أدعو، فهمتم هذا؟ يا أيها، هذا يا أيها سيدان، ويا أيها يعني أي منادى من بعضكم أي منادى أيها منادى والتقدير أدعو أيوه يعني أدعو الشخص يعني كان ذلك يعني يا عمر يجوز يا عمر الخير يشيد الجنة يا عمر لا هذا غير يعني هذا غير يا عمر الخير هذا من باب اسمه من باب الندبة من باب الندبة سيأتي معنا أن المندوب يجوز أن تقول يا زيداء هي يا الندبة ليست يا النداء في يا الندبة غير يا النداء يا الندبة ينصب وأحيانا يكون يمد بالألف والهاء يا زيداء مثل ألا وعمر وعمراه وعمر بن الزبيراه هذا شيء ثاني الندبة والمندوب هو المتفجع وعليه بياء أو وا معتصماه ما قال وا معتصم مثلا يا عمراء يعني في ال أو شو اسمه لا النداء هو المطلوب إقباله المنادى المطلوب أما المندوب اللي تندبه يعني على سبيل التوجع أو التفجع يعني يكون ميت أو يكون أنت تتوجع تقول وا رأسه مثلا يا رأسي هذا يسمى مندوبة لا هذه غير هاي موضوع الندبة تعداد مآثر الميت لا احنا نتكلم عن ندبة في النحو غير الندبة هاي المنع عنها في الجاهلية نعم فإن أصله ادعو عبد الله أدعو عبد الله فحذف فعله وأنيب يا عبد اي نعم والمنادى خمسة أنواع استقرد ذكر أن المنادى خمسة أنواع منها ما يجب نصبه مباشرة ومنها ما يكون مبنيا على الضم في محل نصب نعم المفرد العلم النوع الأول المفرد العلم وأنا ذكرت لكم في باب لا التي نفي الجنس وفي باب المنادى إذا قيل المفرد فالمراد من ذلك المفرد أي لا مضاف ولا مشبه بالمضاف فإذا قلنا يا زيد أو حتى قلنا يا زيدان يا زيدان مفرد يا زيدون مفرد في باب المنادى مع أن زيدان تبنية زيدون جمع لكن احنا لازم أن لابد أن نعرف أن المراد بالمفرد في باب النداء أي ما ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف إذا كان المنادى مفرد علام يبنى على الضم سواء كان مفرد حقيقي مثل يا زيد أو هو في معنى المفرد يا زيدان فإنه يبنى مو بس إذا كان يبنى على ما يرفع به يبنى على ما يرفع فإن كان مفردا حقيقة يا زيد يبنى على الضم إذا كان مثنى يرفع بالألف تقول يا زيدان فتقول يا أداة نداء زيدان اسم منادى مبني على الألف في محل نصب يا زيدون مبني على الواو في محل نصب يعني إذا كان مثنى أو مجموعة يبنى على ما يرفع به طيب المثنى يرفع بالألف إذن يبنى على الألف في محل نصب الجمع يبنى أي يرفع بيش بالواو فيبنى أيضا على الواو نعم فالمراد بالمفرد هنا هو أكيد يعني ما ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف هذا يبنى على الضم في محل نصب هو لا يخرج عن كونه مفعولا به ولكن النصب لا يظهر عليه مباشرة إنما يبنى على ما يرفع به لو كان مفردا معرفة ثم يكون في محل نصب نعم والنكرة المقصودة كذلك مما يبنى على ما يرفع به لو كان مفردا النكرة المقصودة النكرة مقصودة مثل قول الشخص المخاطب أنت تخاطب شخص تقول يا رجل هذا رجل نكرة ليس بمعرفة لكن لما أقبلت عليه خاطبته كأنه صار مخصوص مخصوص بالإقبال عليه صار كأنه معرفة بسبب المخاطبة والإقبال عليه هذا تبنيه على الضم لأنه يشبه المعرفة يشبه العلم يا زيد يعني والنكرة غير المقصودة وهناك النكرة غير المقصودة ولكن النكرة غير المقصودة هذه تنصب الذي يبنى على الضم هو المفرد العلم والنكرة المقصودة. أما النكرة غير المقصودة مثل القول الأعمى يا رجل، أو أنت تنادي رجلا أنت في سرداب في بئر وتحس أنه في إنسان مر تستنصر به تقول يا رجل خذ بيدي، هذه نكرة غير مقصودة، هذه تنصب لأنها نكرة لا لم تعرف لا بالإقبال ولا بالتخاطب، هو بالأصل نكرة. إذا كان مقصود المسلمين غير معينين كذلك نقول يا مسلمين. والمضاف والمضاف أيضا ينصب، يا عبد الله، يا غلام زيد، يا صاحب الدار، تقرأ بالنصب مفعول به. اي نعم. والمشبه بالمضاف هو كل كلمتين بيناتهم علاقة، سواء كانت العلاقة فاعلية يا حسنا وجهه فاعل حسن، او مفعولية يا طالعا جبل مفعول بلقاء، او عاطف معطوف يا نفرضا اذا كان واحد اسمه 33 يا 33 مثلا، يا رؤوفا بالعباد، بالعباد متعلق برؤوف مثلا جار المجرور، هذه كلها الأمثلة هاي من قبيل المشبه بالمضاف، هذا ينصب ينصب مباشرة. وعلى كل حال سواء كان المنادى مبني على الضم في محل نصب أو مثل المفرد العلم والنكرة المقصودة، أو كان منصوبا مباشرة مثل النكرة غير المقصودة والمضاف، فالناصب له هو فعل محذوف وجوبا، ويا أداة النداء هي عوض عنه، يعني ليس منصوبا بالياء إنما منصوب بالفعل المحذوف الذي هو أدعو لا بالياء، لأن الياء هذا حرف يعني نائب مناب الفعل. نعم. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب، فيبنيان على الضم إن كان مفردين نحو يا زيد ويا رجل، أو جمع تكسير نحو يا زيد يا زيود ويا رجال، أو جمع مؤنث سالما يا مسلمات، أو مركبا مجيا نحو يا معدي كريبة يا حضين عمار، ويبنيان على الألف في التثنية يا زيداني، وعلى الواو في الجمع يا زيدون، أقول عن شرحنا كله يا زيداني ويا رجلان، وعلى الواو في الجمع يا زيدون يا رجلان إذا كان مقصود الرجلان. نعم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، لا غير النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، والمضاف نحو يا عبد الله، والمشبه بالمضاف نحو يا حسن حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رحيما بالعباد. وقد تقدم في باب لا التي لنفي الجنس معنى شبهه بالمضاف، تقدم نعم في بحث انه اسم لا يعني متى يكون مبني، اذا كان مفرد أي لا مضاف ولا مشبه، هناك ذكر المشبه بالمضاف. وبيان المراد المفرد في هذا الباب والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.